تحويل يعني تحويل تحويل بعض النقود يعني في السيارة نحو ذلك. ما دام انك لا تعلم انه من الحرام لا بأس، ما دام انك ما تعلم انه من الحرام لا بأس. نعم. نعم. عليه السلام. يا أخي طال عمرك بالنسبة لتحويل الريال إلى الدينار، إذا ما توفرت عملة في البلد، في خطر الإنسان لو حمل معه 20,000 أو 30,000 أو أي مبلغ معين من الدينار يأخذ معه بالطريق، إذا سافر برا في خطر إن المبلغ لا ينسرق. لا بد إن شاء الله ما ينسرق، يأخذ معه ولا ينسرق، يتق الله ويثق بالله. يعني هو بس مجرد إنه لو صرف اليوم ممكن خلال يومين ثلاث سافر. أبدا. سيارة أو بضاعة. كل الناس يسافرون ومعهم نقود ولا فيه إلا العافية إن شاء الله، لا يصير عندك خوف، ما يخالف. لا تسافر الفلوس، لا تأخذ فلوس من واجد، خلي معك فلوس شوي. يعني ما في يعني هذا ما على طول الشيء اللي يعني ممكن يقبض الفلوس وبعدين يحولها شيء. أنا أعطيت الكاش. هو بدل ما يعطيني الكاش. إذا أنك قبضت الدولارات. حولها ما يخالف، حولها خذها. اي نعم. بعد ما تقبضها في حاله انه ما في دينار، ما في دينار رح البنك اخر فيه دولارات، يعني لا تقتصر على واحد، رح دور دولار لما تحصله وبعدين يشروه وجبوه وحوله بالبنك. نعم. يعني احول دولار واخذ شيء. انا ما اظن ان المملكه تخلو من دولارات، فيها دولارات دينار او دينارات، ما اظن تخلو يعني فيها. اعطيت الريالات تقبض الفلوس، لا قبضتها حولها شيء. أي شيء، أي عملة، أي عملة تبي تحصلها في المصارف والبنوك الأخرى تبحث عنها لما تجدها. مثال. نعم. سؤال السائل يقول: حاج اضطررت ظروف المرض للمغادرة من مكة. نعم. ولم يأتي طواف الوداع، هل يجب عليه العودة لأداء الطواف مع الدم أم أن الدم يكفي؟ هذا في الحج ولا في عمرة؟ حاج يقول. نعم حاج. اي نعم، الحاج اذا ترك طواف الوداع وسافر يجب عليه دم، يجب عليه فدية، ولا ينفع لو طاف، لو رجع وطاف ما ينفع، ما يفيده، فقررت عليه الفدية، يذبحها في مكة ويوزعها. نعم. ما يقول: هل يجزي في مثل هذه الحالة شراء بطاقة من بطاقات البنك الإسلامي لإفادة اللحوم الهدي والأضاحي أم لا؟ لا بأس بذلك، لأن البنك الإسلامي معتمد من قبل الدولة، وفيه فتوى من هيئة كبار العلماء بتعميده، فلا بأس بذلك إن شاء الله، لأنه يعتبر وكيل، يعتبر وكيل عن أصحاب الذبائح، يوكلون في شرائها وذبحها وتوزيع لحومها. نعم. السائل يقول: هل التشدد والغلو هو التمسك بالسنة لأن نرى من تمسك بالسنة قيل عنه أنه متشدد؟ التشدد هو الزيادة، التشدد هو الزيادة على المشروع، هذا هو التشدد، مثل ما سمعتم في خبر الثلاثة اللي قال واحد أنا بصلي كل الليل ولا نبنيم، هذا زيادة، واللي قال أنا ما لم تزوج من النساء بتفرغ للعبادة، هذه زيادة على الدين، اللي قال أنا أبصوم ولا أفطر أبد، هذه زيادة على الدين، فالتشدد هو الزيادة. أما الاعتدال واللي يمسك مثلا المشروع هذا ليس متشددا، اللي يمسك المشروع ويمشي مع الطريق هذا يعتبر معتدلا لا متشددا. إنما نقول كل متدين فهو متشدد كما يظن بعض الناس، بل نقول المتدين على قسمين: متدين معتدل يمشي على المشروع هذا مستقيم والحمد لله. القسم الثاني متدين يزيد ويتشدد على المشروع، ما يزيه المشروع